بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع المجلس 22 من مجالس شهر رمضان المبارك، هذا المجلس يدور حول مسألة مهمة وهي حكم الصلاة بعد الوتر. حكم الصلاة بعد الوتر، نحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاة الليل بالوتر، كان يصلي ويختم صلاته بالليل بالوتر، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الصحيح عن صلاة الليل قال مسنا مسنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وفي مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والأحاديث كثيرة، بل يكاد هذا الأمر متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالليل بالوتر، ولكن أحيانا يصلي الإنسان قبل أن ينام الوتر ويستيقظ بالليل، فهل يشرع له أن يصلي بالليل بعد أن أوتر في أول الليل؟ أو نحن في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن النسائي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، يعني أن تصلي في مسجد صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم حسك وبين لك أنك إذا صليت مع الإمام حتى يختم كتب لك قيام ليلة كاملة، فينبغي عليك أن تعمل بهذا الحديث، والعمل بمقتضى هذا الحديث أنك ستصلي مع الإمام الوتر، ستصلي مع الإمام الوتر ولن تخرج من المسجد إلا بعد أن توتر. فهب أنك أوترت مع الإمام ثم ذهبت إلى بيتك ونمت واستيقظت لتناول الصحور فوجدت وقت، هل يشرع لك أن تصلي؟ كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم على جواز الصلاة بعد الوتر، على جواز الصلاة بعد الوتر، استدلوا على مشروعية الصلاة بعد الوتر بجملة من الأدلة. الدليل الأول ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يعني كان صلى الله عليه وسلم ذات مرة، أم المؤمنين عائشة تقول صلى ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. قال الإمام النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيان لجواز الصلاة بعد الوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن ثوبان حديث آخر، وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر في جزء له سماه كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر، كتاب صغير جزء صغير الحافظ ابن حجر ألفه في هذا الحديث الذي سأذكره كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر. قال صلى الله عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم كنا مع أخرج ابن خزيمة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد، وتضبط أيضا جهد، إن هذا السفر جهد، المقصود بالجهد المشقة والتعب، وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له. أيضا مما يستدل به على مشروعية الصلاة بعد الوتر أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عثمان بن عفان قال إني أوتر أول الليل. كلام عثمان بن عفان أمير المؤمنين، إني أوتر أول الليل، فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعة فما شبهتها إلا بقلوص أضمها إلى الإبل. يعني ابن مسعود يقول أن ابن استغفر الله عثمان رضي الله عنه يقول أوتر في أول الليل فإذا قمت من آخر الليل صليت يعني شفعت ركعة صليت ركعة إلى وتري. وهذا سيأتي تفصيل هذه المسألة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الوتر على ثلاثة أنواع. هذا كلام علي بن أبي طالب كما أخرج الطحاوي. رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين، أوتر أول الليل ثم استيقظ بالليل فصلى ركعتين، صلى يعني مسنا مسنا. ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى وتره فصلى ركعتين ركعتين ثم أوتر. ورجل أخر وتره إلى آخر الليل. يعني علي بن أبي طالب يقول أن الإنسان، معنى هذا الأثر أن الإنسان قد يوتر أول الليل ثم إن استيقظ آخر الليل له أن يصلي مسنا مسنا ولا يوتر، أو يصلي ركعة واحدة يشفع بها الوتر الأول، وهذه المسألة تسمى عند العلماء نقض الوتر، ثم يصلي مسنا مسنا ويوتر، أو يوتر آخر الليل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أما أنا فإذا أوترت يعني أول الليل ثم قمت صليت ركعتين ركعتين، يصلي مسنا مسنا ما شاء. وعن عمار بن ياسر أيضا ثبت عنه عند ابن أبي شيبة قال أما أنا فأوتر أول يعني يوتر أول الليل فإذا قمت صليت مسنا مسنا وتركت وتري الأول. وكذلك عن ابن عباس أنه كان يقول إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم قام آخر الليل فليشفع وتره بركعة ثم ليصلي ثم ليوتر آخر الصلاة. وكذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي بعد الوتر، فعن ابن عمر أنه كان إذا نام على وتر يوتر وينام ثم يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له ثم يوتر آخر الليل. وكذلك ثبت هذا عن أبي هريرة أنه سئل عن أبي مرة مولى عقيل قال سألت أبا هريرة فقلت حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، فسكت أبو هريرة، فسأله السائل مرة ثانية فسكت، فسأله مرة ثالثة فقال إن شئت، أبو هريرة يقول إن شئت حدثتك عن أبي هريرة، أما أنا يعني أبو هريرة يقول أما أنا فأوتر هنا يعني في المسجد بخمس ركعات ثم أرجع إلى بيتي يعني فأرقد فأنام، فإذا استيقظت صليت شفعا يعني مسنا مسنا. وكذلك ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الوتر، فثبت ذلك عن عمرو بن ميمون وهو من التابعين، وثبت ذلك أيضا عن عروة بن الزبير أنه كان يوتر أول الليل ويصلي في آخر الليل، وثبت ذلك أيضا عن طاووس وهو من أئمة السلف أنه كان يصلي بعد الوتر، وثبت أيضا هذا عن مكحول الدمشقي أنه كان يصلي بعد الوتر. وممن قال بذلك بجواز الصلاة بعد الوتر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الثوري وابن المبارك وابن خزيمة وابن المنذر وابن حزم وغيرهم كثير. قال الإمام مالك من أوتر أول الليل ثم نام، الإمام مالك يقول من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مسنا مسنا فهو أحب ما سمعت. وقال الإمام الشافعي من أوتر أول الليل يصلي مسنا مسنا حتى يصبح. وكذلك قيل الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد يقول عبد الله ابن الإمام أحمد يقول أبو داود صاحب الإمام أحمد يقول أبو داود صاحب الإمام أحمد أبو داود صاحب السنن قلت لأحمد نقضي الوتر قال لا يعني يصلي ركعة يكمل بها الوتر الأول وسيأتي تفصيل ذلك. قال الإمام أحمد يصلي مسنا مسنا. ملخص هذه المسألة لأنني ذكرت أقوال كثيرة وأشعر أن الذي يسمعني الآن سيتشتت. ملخص هذه المسألة: لو أن إنسان أوتر ثم نام صلى التراويح في المسجد وصلى مع الإمام الوتر ختم مع الإمام 11 ركعة ثم انصرف إلى بيته، أو في غير رمضان صلى الوتر ثم نام ثم استيقظ بالليل فبدأ له بعد ذلك أن يصلي، هل يصلي؟ يعني إنسان أوتر ثم نام ثم استيقظ بالليل وكان هناك وقت طويل عن صلاة الفجر، فهل يشرع له، يجوز له أن يصلي؟ قلنا أن الجمهور من أهل العلم يقولون يجوز لك أن تصلي. هنا يرد سؤال مهم: كيف تصلي؟ هل تصلي مسنا مسنا يعني ركعتين وتسلم ثم توتر، أم ماذا تصنع؟ بعض أهل العلم قالوا انتبه معي بعض أهل العلم قالوا تصلي ركعة تسمى نقض الوتر أو تسمى شفع الوتر الأول، تصلي ركعة واحدة ثم تسلم ثم تقوم تصلي ركعتين ثم ركعتين، ما بدأ لك ركعتين وتسلم ثم توتر. وهذا القول هو قول ابن عمر ورواية، وثبت أيضا عن ابن عباس ورواية عن علي بن أبي طالب، وقال به بعض أهل العلم. لكن الذي عليه أكثر العلماء أنك لا توتر مرة ثانية، وإنما تصلي مسنا مسنا يعني أنت أوترت أول الليل أو أوترت في المسجد واستيقظت آخر الليل وأردت أن تصلي، لا توتر ولا تصلي ركعة واحدة، لأن هذا الأمر عليه أكثر أهل العلم. تصلي ركعتين وتسلم تريد أن تصلي 20 ركعة، صلي ما بدأ لك 20 ركعة 10 ركعات 8 ركعات، المهم تصلي مسنا مسنا ولا توتر. وهذا هو مذهب الأكثر كما قال الحافظ ابن حجر وهو قول جماعة من الصحابة كأبي هريرة وعائز بن عمرو وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص، والرواية عن ابن عباس وعن عائشة، بل قالت عائشة عن الذي يصلي ركعة ثم يصلي مسنا مسنا قالت ذاك يلعب بوتره، ويعني وكره الإمام أحمد ذلك، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب ابن في كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، واختيار أكثر الفقهاء كما يقول الإمام النووي في المجموع، وهو قول سفيان الثوري وكثير من أهل العلم. إذا نلخص هذه المسألة حتى لا نتشتت: إنسان امرأة رجل أو امرأة أوتر ثم نام، أوتر في المسجد مع الإمام أو في غير رمضان أوتر ثم نام ثم استيقظ بالليل وأراد أن يصلي، كيف يصلي؟ هل يصلي وتر آخر؟ لا، الذي عليه أكثر أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر وهو مذهب مالك وهو الاختيار عند أكثر الفقهاء وهو مذهب الشافعي وجماعة من الصحابة، يعمل إيه؟ ماذا يصنع؟ يصلي مسنا مسنا ركعتين ويسلم ولا يوتر. إذن لو سئلنا قلنا هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟ الجواب: يجوز الصلاة بعد الوتر، سؤال آخر: كيف نصلي بعد الوتر؟ إذا استيقظنا بالليل نصلي مسنا مسنا ولا نصلي وتر آخر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.